بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد. قالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، أعطنا نسب ربك. فقال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، هو العظيم جل في علاه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش: الله الذي أنا أدعوكم إلى عبادته وإلى ترك عبادة غيره أحد واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد هو السيد العظيم الذي يقصده الناس في حوائجهم، فيقصده المريض في طلب الشفاء، ويقصده الفقير في طلب الرزق، ويقصده الحيران في طلب الدلالة على الخير، ويقصده الجاهل في طلب العلم بالأشياء. فالصمد هو الذي يصمد للخلائق لقضاء حاجاتهم ولا يصرفهم إلى غيره. وكانت العرب تسمي السيد العظيم الصمد، كما قال: خذها أسيد وأنت السيد الصمد. فالصمد هو السيد العظيم الذي يقصد بقضاء الحاجات، والذي لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى طعام ولا إلى شراب. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد. ما دام أن الله تعالى صمد ويقضي حاجات عباده، فينبغي أن تتوجه القلوب أول ما تتوجه في الحاجات إليه. أنت فقير، أول ما تتوجه إليه ربك. أنت مريض، أول ما تتوجه إليه ربك. أنت تريد علما، أنت تريد نصرة من ظالم يظلمك، أنت تريد شفاء ولدك، أنت تريد دلالة وتوفيق إلى أي شيء، أول من تتوجه إليه والله. فإن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أول من تتوجه إليه وربك. ولذلك قال الله تعالى: الله الصمد. ثم قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد. فهو سبحانه وتعالى لم يلد، فمن قال إن الله تعالى اتخذ ولدا اسمه عيسى، أو اتخذ ولدا اسمه عزير، أو كما يدعي بعض البوذية في دين البوذيين أن بوذا هو ابن الله إلى غير ذلك، كل هذا باطل. فالله جل وعلا هو غني عن الولد والوالد وعن الزوجة والولد. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس له كفؤ، والكفؤ هو المقارب والمساوي. فهو جل وعلا ليس له كفؤ، يعني في مثلا قوته ليس لله تعالى مساوي، في علمه ليس لله تعالى مساوي، في رحمته ليس له جل وعلا مساوي، في حلمه ليس له جل وعلا مساوي، في بطشه ليس له مساوي، في رحمته هو الأرحم سبحانه وتعالى، أرحم الراحمين، ليس له مساوي. ولذلك الله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مساوي ولا معادل ولا موازن ولا مقارب جل وعلا في كل رحمته وفي صفاته. وهذه السورة هي ثلث القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: يعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف نقرأ القرآن في ليلة؟ قال: اقرأ قل والله أحد 3 مرات فهي ثلث القرآن، كأنك قرأت القرآن في ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه السورة عظيمة، ولذلك يسن أن تقرأ هي والمعوذتان أيضا حتى عند النوم، فيجمع المرء كفيه وينفث فيهما معريق يسير، ويجمعهما إلى فمه ويقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه ما أقبل من جسده. هذا عند النوم، يفعل ذلك 3 مرات. هذا بإذن الله تعالى ينتفع به العبد أيضا. الله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.